يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دليل على أن العزاء يكون 3 أيام؟ وماذا على أهل الميت وما على أهل الميت أن يفعلوه بعد الدفن؟ هل لهم أن يتفرغوا للعزاء ويجلسوا له؟ تحديد العزاء 3 أيام تعليل، ما نعرف دليل، لكن تعليل من الفقهاء يقولون لأنهم بعد الثلاث ينسون ميتهم، فأنت تذكرهم الحزن فلا يزيد على 3 أيام، لأن هذا وقت الحاجة فقط. وأما الجلوس للعزاء فلا أصل له، العزاء يكون يعني حسب الإمكان، في المسجد، في الشارع، في الدكان، في المكتب، في التلفون، في الجوال، تعزيه لا حاجة هنا، أنه يجلس في البيت ويفتح الباب 3 أيام وما يصنعون ولايم، هذا تكلف لا أصل له. نعم.